الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. في هذه الآيات يبين الله جل وعلا حالة بعض الكفار، حال مشابهة للحال السابقة، إلا أنها تختلف عنها بالاستهزاء والسخرية بالبعث. تقدم قوله جل وعلا: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وما جاء بعدها من الآيات، وهنا يقول الله جل وعلا: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. روى الإمام أحمد رحمه الله عن خباب بن الأرت الصحابي الجليل قال: كنت رجلا قينا، وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث. قال: فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال وولد فأعطيتك. فأنزل الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، إلى قوله: ويأتينا فردا. وأخرجاه في الصحيحين. هذا الحديث يبين سبب نزول هذه الآيات، وذلك أن خباب ابن الأرت رضي الله عنه أحد فضلاء الصحابة وفقرائهم، شهد بدرا رضي الله عنه، وكان من السابقين إلى الإسلام، وكان من فقراء مكة. يقول: كنت رجلا قينا، أي صائغ أو حداد في مكة، فكان لي للعاص بن وائل لي عليه دين مقابل عمل قام به، ورد في بعض الروايات أنه صنع له سيفا، فجاء خباب رضي الله عنه يطلب حقه من العاص ابن وائل السهمي القرشي والد عمرو بن العاص رضي الله عن عمرو، وعن ابنه عبد الله ابن عمرو، يقول: جئت أتقاضى الدين، فقال: لا والله لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. هذا الجاهل الشقي يظن أن الكفر بمحمد من السهولة بمكان عند هذا الصحابي الذي حي قلبه بالإيمان وأشرب بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته، يظن أنه سيكفر بمحمد من أجل أن يتقاضى حقه. فقال له خباب رضي الله عنه: لا والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث. قال: وهل أنا أبعث بعد الموت؟ قال: نعم. قال: إذن ائتني بعد البعث، يكون عندي مالا وولد وأعطيك حقك. فذهب خباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما حصل بينه وبين العاص بن وائل، فأنزل الله جل وعلا: أفرأيت الذي كفر بآياتنا. الاستفهام هنا للتعجب، يعني تعجب من حاله، من حال هذا الرجل الذي كفر بآياتنا. ولم يكفه الكفر كغيره من الكفار، بل اقترن كفره بالاستهزاء والسخرية. كفر بآياتنا، بآيات الله جل وعلا الدالة على توحيده، الدالة على أن الله جل وعلا يبعث الخلق ويجازيهم بأعمالهم. وقال هذا الكافر: لأوتين مالا وولدا. فاللام هنا موطئة للقسم، أي أقسم بأنه إن بعث فسيكون عنده المال والولد. فقال الله جل وعلا ردا عليه: أطلع الغيب. الهمزة هنا للاستفهام الإنكاري، ودخلت على همزة الوصل فحذفت همزة الوصل واختفي بهمزة الاستفهام. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ هذا القول ما مستنده من الصحة في قوله لأوتين مالا وولدا؟ هل اطلع على المكتوب في اللوح المحفوظ المغيب الذي لا يعلم العباد عنه بأنه سيكون في الجنة ويكون له مال وولد؟ اطلع الغيب؟ قطعا لم يطلع على الغيب. أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ أم جاءه عهد من الله جل وعلا بأنه سيكون في الجنة ويعطى المال والولد؟ هل وحد الله جل وعلا بقلبه ونطق بلسانه بالشهادتين: لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى تكون له عهد عند الله جل وعلا؟ ما حصل ولا هذا ولا هذا، لأنه لم يطلع على الغيب حتى يقول ما قال عن علم، ولم يأته عهد من الله، ولم يقدم ما يكون له سبب سلامة، أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ ما حصل هذا ولا هذا. إذن يقول الله جل وعلا: كلا، كلمة ردع وزجر، لن يحصل ما قلت، لن يكون ذلك، بل سيكون العكس. كلا لا تستحق ذلك، ولن يكون لك المال والولد في الدار الآخرة، بل تصلى جهنم وبئس المصير. كلا سنكتب ما يقول، كلامه هذا مكتوب، الله جل وعلا سمعه وعلمه ولن ينساه، والملائكة كتبوه بأمر الله جل وعلا، كتبوا استهزاءه وسخريته بالصحابي خباب بن الأرت. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، نسوق له من العذاب الأليم الشيء الكثير، ونمد له من العذاب مدا، نضاعف له العذاب، لأن عذاب من كفر مقلدا أو تابعا ليس كعذاب من كفر مستهزئا ساخرا داعيا إلى الكفر والضلال. ومن المعلوم أن جهنم دركات، بعضها أسفل من بعض، وكلما كان المرء أكثر عنادا واستهزاء وسخرية وكفرا بآيات الله، كلما كان أبعد في قعر جهنم. كلا سنمد له، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول. هذا المال الذي بين يديه والولد التي يتبجح بها في الدنيا ويفتخر، سنسلبها منه، نأخذها منه، ينتقل وحده ويدعها، نرثه ما يقول، نأخذ منه المال والولد، ننتزعه من بينها وحده، ويأتينا فردا ليس معه مال ولا ولد ولا خدم ولا أعوان ولا شفعاء ولا أنصار. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، يحال بينه وبين ماله وولده، يفصل بينهم بالموت، ثم يأتي يوم القيامة وحده، ولا التقاء ولا تعاون ولا إلف بين الكفار وأوليائهم وأولادهم وإخوانهم في الدنيا، يفصل بينهم. والحشر جميع العباد من مسلم وكافر كل يحشر فردا، لكن إذا استقر أهل الجنة في الجنة تعارفوا وتزاوروا وجمع الله جل وعلا الأولاد مع آبائهم، وإن لم تكن منزلة الأبناء تصل لتلك الدرجة لتقر عين الآباء، كما قال الله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فيجمع الله الأحبة ويتزاورون في الجنة، وأما الكفار فيحال بين بعضهم وبعض، كما قال الله جل وعلا: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. عرفنا أن الاستفهام في قوله أفرأيت الذي كفر بآياتنا للتعجب من حاله واستهزائه وسخريته، وقال لأوتين مالا، يعني في الدار الآخرة إن كان هناك بعث، وولد قراءتان: ولد بفتح الواو وضم الواو، وولد ولد قيل بمعنى الولد، وقيل جمع الأولاد، يعني يؤتى مال وأولاد في زعمه. والاستفهام في قوله أطلع الغيب للإنكار، إنكار عليه، أي أن هذا الزعم هل بناه على اطلاعه على الغيب أم جاءه عهد من الله. والمراد بالعهد الموثق أو الميثاق، هل جاءه ميثاق أو قدم شهادة أن لا إله إلا الله لتكون عهدا له عند ربه. وقوله جل وعلا: كلا، ردع وزجر لهذا الكافر في زعمه الكاذب. وكلا وردت في القرآن العظيم 33 مرة، وكلها في النصف الأخير من القرآن، وكلها في الآيات والسور المكية، في 15 سورة كلها مكية. ونرثه ما يقول، نسلبه ونأخذ منه هذا الذي يزعم أنه يكون معه في الدار الآخرة. ويأتينا فردا، مجرد عن المال والولد والأعوان والأنصار والشفعاء. يقول الله جل وعلا: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يخبر جل وعلا عن حال الكفار واتخاذهم الآلهة والأصنام أنهم يريدون العزة منهم، يريدون منهم الشفاعة، يريدون منهم النصرة، واتخذوا من دون الله آلهة. اتخذوا من دون الله معبودات، عبدوها ليكونوا لهم عزة، أي لتكون هذه الآلهة لهم عزا في الدار الآخرة. واتخذوا تنصب مفعولين، المفعول الأول آلهة، المفعول الثاني، والمفعول الأول محذوف دل عليه السياق، واتخذوا من دون الله أصناما آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا كالسابقة، ردع وزجر. هذه الآلهة التي يؤملون منها العز تكون بعكس ذلك لهم في الدار الآخرة. كلا سيكفرون بعبادتهم، الآلهة المعبودة من دون الله كلها ستنكر عبادة هؤلاء المشركين. يقول الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الآلهة تكفر بعبادة هؤلاء الكفار وتنكرها، لأنها في الحقيقة لا تعلم عنها، هي أصنام جمادات، شجر أو حجر، أو بناء مكون من حديد أو صفر أو نحاس أو نحو ذلك، لا تدري. وهذا الجاهل المسكين يجأر إليها ليل نهار وهي لا تشعر، لأنها جامدة، جمادات أو أموات لا يدرون عن شيء، الميت لا يدري. فإذا سألهم الله جل وعلا، سأل الآلهة: هل عبدوكم؟ قالوا: لا والله، ولا علم لهم بذلك ولا يدرون عنه، فينكرون، ينكرون ذلك ويكونون خصما لهم. يقول: إن كنتم عبدتونا فما أمرناكم بذلك، ولسنا مستحقين للعبادة. ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم، ينكرونها ويجحدونها، ويكونون عليهم ضدا. يكونون خصما لهم، بدل ما يخاصمون عنهم يخاصمونهم ويلومونهم. وقيل المعنى: كلا سيكفرون بعبادتهم. هؤلاء الكفار الذين عبدوا الأصنام والآلهة من دون الله ينكرون ذلك يقولون ما عبدناهم، يقولون ما عبدناهم، وبدل ما كانوا يعبدونهم في الدنيا ينكرون ذلك ويلعنونهم، يلعنون آلهتهم لأنهم وجدوها لا تنفع. فيصح أن يكون الكفر سيكفرون بعبادتهم صادر من الآلهة من دون الله، ويصح أن يكون صادر من الكفار أنفسهم. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد خصما لهم أو أعدى لهم. ثم قال جل وعلا: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم عزا. ألم تر يا محمد أن أرسلنا سلطنا الشياطين على الكفار تعزهم تحثهم وتسوقهم سوقا، وتحثهم حثا، تدفعهم إلى الشر دفعا، لأنهم أعرضوا عن طاعة الله فتسلطت الشياطين عليهم فساقتهم إلى الهوان والمعاصي سوقا حثيثا، كما قال الله جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فلا تعجل عليهم، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يأس من إسلام وإيمان كفار قريش تمنى أن يهلكهم الله وأن ينتقم الله منهم، فقال الله جل وعلا: فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا. لهم أيام معدودة وأنفاس محدودة ولا يهمل، والعبد المخلوق يحب الاستعجال لأنه يخشى الفوات، يخشى الفوات، والله جل وعلا لا يفوت عليه شيء. وقال جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال جل وعلا: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا زمنا يسيرا. وقال جل وعلا: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وقال جل وعلا: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. فلا تعجل عليهم، هم في قبضة الله جل وعلا ولن يفلتوا، والله جل وعلا يمهل لتقوم الحجة على العباد وليعذر من خلقه. وهو جل وعلا قادر عليهم متى شاء ومتى أراد ذلك، وقد قدر لهم أعمارا لن يزيدوا عليها ولن ينقصوا منها. العذاب واقع فيهم لا محالة، لأنهم لن يفلتوا ولن يسلموا. فالعبد المخلوق إذا أراد الانتقام ربما يحاول الاستعجال خشية أن يفوت عليه، والله جل وعلا لا يستعجل، يمهل ولا يهمل، ولا يفوت عليه شيء، لأن الخلق في قبضته وتحت تصرفه. وفي هذه الآيات نذارة للكفار وتخويف لهم، فهي نزلت بمكة وهم يسمعونها وتبلغوا بها، فعاندوا وأصروا على كفرهم، فأقام الله عليهم الحجة وأخذهم جل وعلا أخذ عزيز مقتدر، عجل عليهم عذاب الدنيا مع ما ينتظرهم من عذاب البرزخ والآخرة. فقتل 70 من صناديدهم المعاندين المعرضين عن طاعة الله المستهترين المستهزئين بالنبي صلى الله عليه وسلم، قتلوا على أيدي المؤمنين المستضعفين الذين كانوا يحتقرونهم ويستهزئون بهم بمعونة الملائكة الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فأظهر الله جل وعلا التأييد والنصر لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وخذل أعداءه مع قلة العدد والعدة للمؤمنين وكثرة العدد والعدة للكفار، لكن لن تغني عنهم قوتهم شيئا أمام قوة الله جل وعلا ونصره وتأييده لعباده المؤمنين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.